إذاعة طريق السلف تقدم مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في القرآن أن النار لها أبواب وأن الجنة لها أبواب، وهذه الأبواب بحسب الأعمال، وكل عمل له باب يدخل منه أهل ذلك العمل. وقد ذكر الله في القرآن عدد أبواب النار، قال سبحانه: لها سبعة أبواب كل باب منهم جزء مقسوم. وأما الجنة فلم يأتي في القرآن ذكر عدد أبوابها، ولكن جاء في السنة الصحيحة أن أبواب الجنة ثمانية، وأن هذه الأبواب أبواب الجنة بحسب الأعمال، ومنها باب خاص بالصيام يسمى بالريان، وهناك باب الصدقة، وهناك باب الجهاد، أبوابها بحسب الأعمال الصالحة، وكل صاحب عمل يدخل من باب ذلك العمل. وإذا كان المسلم عنده أعمال صالحة كثيرة ومشاركات في الأعمال، مشاركة في الصدقة، مشاركة في الصيام، مشاركة في الجهاد، فإنه يدعى من عدة أبواب. ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه يدعى من أبواب الجنة كلها لكثرة أعماله رضي الله عنه، كثرة مشاركته الأعمال الصالحة. ومن ذلك المرأة إذا أدت حقوق الله عز وجل وأدت حقوق زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا فضل عظيم تناله المسلمة. لا شك أن المرأة شريكة الرجل في العمل والجزاء، فهناك مسلمات وهناك كافرات، وهناك مشركات وهناك منافقات، وهناك صالحات. النساء انقسمن إلى أقسام، قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والنساء خطرها على المجتمع أعظم، لأنها فتنة إذا لم تصن نفسها وتحتفظ بطاعة ربها فإنهن أكثر أهل النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة ضعيفة، يخدعها الشيطان، يخدعها شياطين الإنس والجن، فتتخلى عن دينها وتتبع الشياطين ودعاة الضلال الذين يمدحونها، وهي يغريها المدح وهي تحب أن تظهر على الناس بالمظهر الذي يجلب أنظارهم إليها، فتتزين وتتبرج وتتطيب وتخرج فاتنة مفتونة والعياذ بالله، إلا من رحم الله. خصوصا في هذا الزمان، فعلى المسلمات أن يتقين الله وأن يحذرن من الفتن والشرور، وما وقعت فيه كثير من النساء اليوم من الفتنة، حتى صرنا يسابقن الرجال ويزاحمن الرجال في الإذاعات والتلفزة، ويظهرن أمام الناس بأجمل صورة لهن، ويتزينن ويتجملن ويتبرجن، ولا يخفن من الله عز وجل، ولا يخفن الحساب، لا يخفن الحساب والعقاب. هي ضعيفة الإيمان، ضعيفة الشخصية، يستفزها شياطين الإنس والجن أكثر من غيرها. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله ويحافظن على كرامتهن وعلى دينهن. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. هذه صفاتهن والعياذ بالله. كاسيات عاريات، يلبسن ثيابا غير ساترة، يلبسن ثيابا قصيرة، ثيابا ضيقة، ثيابا شفافة غير ساترة. هي ثياب لكنها غير ساترة، ما الفائدة إذن؟ عليها أن تلبس الثياب الساترة الضافية التي تسترها عن الرجال، عليها أن تتحجب، عليها أن تحافظ على دينها وعلى أخلاقها وعلى سمتها، لأنها مسلمة. كيف المسلمة تجاري الكافرات وتتشبه بالكافرات فيما ترى من صورهن؟ في رأسها تجعل رأسها كرأس الرجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، تجعل رأسها كرأس الرجل، تجعل مدرجات، وبعضهن تجعله كرأس الرجل تماما، لا تفرق بينها وبين الرجل، نسأل الله العافية. بعضهن تجعل حجم وراء رأسها من الخلف، تجعل شيئا كأنه رأس آخر، لها رأسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت، والبخت هي الجمال التي لها سنامان من إبل المشرق، الجمل له سنامان، كذلك هذه المرأة المفتونة تجعل لها رأسين، رأس خلقه الله ورأس وضعته هي، حجم كبير وراها. انظروا إليهن تجدون هذا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الخطر عظيم، الرجال قوامون على النساء، خصوصا إذا ذهبنا إلى الاستراحات وإلى الحفلات وإلى النوادي وإلى الأمور الكثيرة اليوم تذهب إليها النساء، ولا يخافن من الله عز وجل، ويربين بناتهن على هذا الشيء، على عدم الستر وعلى عدم الحياء، تأتي كاشفة ظهرها وبطنها، بادية ثديها وساقيها وربما فخذيها، تأتي إلى هذه الحفلات تفتن الناس، تكون قدوة سيئة. عليهن أن يتقين الله عز وجل، فإنهن مسؤولات أمام الله سبحانه وتعالى، ومحاسبات ومجزيات، وهن أكثر أهل النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا من تاب منهن والتزمنا بطاعة الله ورسوله وأدينا حقوق أزواجهن فإنهن يكن من أكرم المؤمنات إذا قمنا بحق الله وحق الزوج وحق الأولاد وحافظنا على دينهن وربينا بناتهن على الخير إنهن على خير عظيم. ولكن قليل من النساء من يكن كذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إذاعة طريق السلف على خطى السلف نسير، تعلما وعملا ودعوة وصبرا.